بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 84 بعد 200. سنحاول استبراء إن بقي شيء من كما هي طريقتنا من حنين والطائف. فأما جوامع السيرة لابن حزم فما فيه أي جديد، وكذلك ابن الأثير في الكامل ما عنده أي جديد، يعني كل اللي ذكره عن حنين والطائف وقسمة غنائم حنين ما فيها أي جديد إطلاقا، إلا أنه قال وفي السنة الثامنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ أو عائذ ابني الجلندة من أزد عمان في عمان جهة مسقط مصدقا يأخذ الصدقات من عمان، سبحان الله، في السنة الثامنة. لا إله إلا الله، بدأ يعني التصرف في محرم سيبعث المصدقين إلى كل القبائل. تغير الحال الآن بعد فتح مكة من الاستضعاف إلى التمكين. قال فأخذ صدقة من أغنيائهم ورد على فقرائهم، وأخذ الجزية من مجوس كانوا هناك والعرب حولها. يقول إن أهل البلد كانوا مجوس متأثرين بما وراء البحر والعرب حولها. وفي تلك السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية، وهي بنت الضحاك بن سليمان، عفوا الضحاك بن سفيان الكلابي، فاطمة. هذا الضحاك اللي يمدح عباس بن مرداس في قصائد العشر، كان هو على الخيل على سليم الكلابية وتقدمت فيه. وفي تلك السنة في ذي الحجة بعد رجوعه مباشرة من حنين والطائف ولد إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، ولدته ماريا، لأن هي أتي بها من مصر في السنة السابعة، ولدته في آخر السنة الثامنة في ذي الحجة. فرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان القابلة لها هي سلمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإبراهيم، ففرح عليه الصلاة والسلام ووهب لرافع مملوكا بشار. وغارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا وعظم عليهن لما رزقت منه الولد، وكان يستكثر من ماريا فأخذ، وهذا كله تقدم في أخبار الزواجات وبيوت عليه الصلاة والسلام. فأخذ إبراهيم وأعطي أم بردة بنت المنذر الأنصارية، وزوجها البراء بن أوس الأنصاري، وسنأتي باسمه كامل. وفي تلك السنة يقول بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام، وهذه تقدمت لكن هي كانت قبل هذه. وكذلك ذكر في هذه السنة سرية عيينة بن حصن إلى تميم، وهذه ستأتي فيما بعد. وذكر قصة كعب بن زهير في السنة التاسعة، لكن لا شك إن بن واقد أضبط من هؤلاء. وذكر أشياء سبحان الله بن الأثير تلقى عند الأشياء اللي ما تلقى عند غير أحيانا. يقول إنما يقال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع لسان كعب بن زهير إن كان يشبب بأم هاني بنت أبي طالب. وقول السقاك بها المأمور أو وأن هلك المأمور بالراء، قال بعض العلماء أن العرب كانت تقول لمن يتكلم بالشيء من تلقاء نفسه مأمور، يريدون أن الذي يقول تأمره به الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مأمورا من الله لكنه كره هذه اللفظة لعادته، فلما قال سقاك بها المأمون رضي بأنه مأمون على الوحي. إيه بس هذا اللي عند ابن الأثير. طيب خلينا نشوف ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة لكتاب المغازي يعني، وكثير منه هو الموجود في كتب الصحاح لأنه نفس المصدر. فقال عن حنين، ذكر فتح مكة وهذا كله تقدمت، قال ما ذكره في الطائف، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن قافلنا غدا، هذا عن عبد الله بن عمر بن العاص، وقال مرة عن عبد الله بن عمر قال المسلمون نرجع ولم نفتح الطائف، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراح، فقال إن قافلنا غدا، فأعجبهم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عن عبد الرحمن بن عوف قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وانصرف إلى الطائف حصرهم 19 أو 18 ولم يفتتحها، ثم ارتحل منها روحة أو غدوة، فنزل ثم هجر ثم قال أيها الناس إني فرط لكم، فأوصيكم بعترتي خيرا وإن موعدكم الحوض والذي نفسي بيده ليقيمن الصلاة وليؤتن الزكاة أو ليبعثن أو ليبعثن إليهم رجلا مني أو كنفسي فليضربن أعناق مقاتلتهم وليسبين ذراريهم. فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر فأخذ بيد علي وقال هذا. الله أعلم هذا الحديث الله أعلم به. وكذلك حديث عن أبي الزبير الطائفي المكي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اسم محمد مسلم بن تدرس وكذا حاصر أهل الطائف فقالوا الصحابة يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهدي ثقيفا اللهم اهدي ثقيفا. وجاءت خولة السلمية وقالت نبئت أن فلانة ذات حلي فنفلني حليها إن فتح الله عليك الطائف غدا. قال وإن لم يكن أذن لنا في قتالهم فأخبرت الخبر خويلة فقال عمر ما مقامك على قوم لم يؤذن لك في قتالهم؟ قال فأذن في الناس بالرحيل. قال فنزل الجعرانة وقسم الغنائم ثم دخل بعمرة ثم انصرف إلى المدينة. وفي حديث ابن عباس أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين. وسيأتي هل هذا حكم عام أو مثل السلب حكم خاص. قال ابن عباس خرج غلامان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف فاعتقهما أحدهما أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة فكان مولييه يعني تولياه. وعن عبد الله بن سنان قال حاصر أهل الطائف 25 يوم. وعن قال سمعت شيخا من بني عامر أحد بني سواء وقال له عبيد الله بن معية وكذا قال أصيب رجلان يوم الطائف فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهما فأمر بهما أن يدفنا حيث أصيبا يعني ادفنوا القتلى في أماكنه. ورووا عن رجل ثقفي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بالنباوة أو النباه من أرض الطائف توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. هذا في تلك الأيام. أو توشكون أن تعرفوا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا عن عبد الملك بن عمير قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو محاصر ثقيفا ما رأيت الملك منذ نزلت منزلي هذا في الطائف يعني ما جاءه الملك. فانطلقت خولة بنت حكيم فحدثت ذلك عمر فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولها فقال صدق. فأشار عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لم يؤذن لي في المشهور. وهنا سبحان الله أنه قال ما رأيت الملك منذ نزلت في منزلي هذا يعني في الطائف. وذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد الطائف في حنين أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول نار وعار يوم القيامة. شوف هذه كلها بالأسانيد والواقدي جمعها. وتناول وبره من بعير وقال ما لي من مالكم إلا هذا الخمس والخمس مردود عليكم. وقالوا أيضا أن ابن عباس يقول قدم النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ونزل الجعرانة وقسم الغنائم ثم اعتمر. وعن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقنا بملكه إياهن. سبحان الله العظيم. هذا ليس الطائف هذا في الجعرانة. الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم عليه يعتق بمجرد الملك يعتق بمجرد أن يملكه لأن الإنسان ما يملك محارمه. طيب هذا فقط ما ذكره ابن أبي شيبة في هذا. أما حنين فقال فيها خلينا نشوف إذا فيه شيء زايد. قال رجل للبراء هذا عن أبي إسحاق السبيعي البراء بن عازب هل وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ولى ولكن انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رمى فرموهم برشق من نبل كأنه رجل من جراد فانكشفنا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يقود بغلته بن الحارث فنزل عليه الصلاة والسلام واستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم أنزل نصرك. قال البراء وكنا والله والله والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع الشجاع الذي يحاذي به عليه الصلاة والسلام يتقي به. وقال البراء لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين دبره والعباس عمه وأبو سفيان ابن عمه آخذان بلجام بغلته وهو يتقدم عليه الصلاة والسلام ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. طيب هذا أيضا في البخاري. كذلك فيه عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اللهم إنك إن تشاء لا تعبد بعد هذا اليوم. هذا قالها أيضا في بدر إذا كان محفوظة في حنين ولا أوهام. قال وعن أنس قال لما كان يوم حنين جمعت هوازن وغطفان، أيضا غطفان هنا غريبة، هي ثقيف لكن أهل الحديث يخلطون أحيانا، ليس أنس وإنما الرواه ما يفرقون، جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم جمعا كثيرا، غطفان كانت معه، عبس وذبيان كانت معه، والنبي عليه الصلاة والسلام يومئذ في 10,000 وأكثر، ومعه الطلقاء، فجاءوا يعني هوازن وثقيف بالنفر والذرية وجعلوهم خلف ظهورهم، فلما التقوا ولى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على بغلة بيضاء، فنزل وقال إني عبد الله ورسوله، ونادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما كلاما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله نحن معك، ثم التفت عن يسار فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله نحن معك، ثم نزل إلى الأرض فالتقوا فهزموا وأصابوا من الغنائم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء فقسم فيهم ولم يعط الأنصار، فقالت الأنصار أو من قال منهم ندعى عند الشدة وتقسم الغنائم لغيرنا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجامعهم وقعد في قبة له فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، فسكتوا، قال يا معشر الأنصار لو أن الناس سلكوا واديا وذكر الحديث، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم، قالوا رضينا رضينا يا رسول الله. قال ابن عون قال هشام بن زيد فقلت لأنس وأنت شاهد ذلك، قال وأين أغيب عن ذلك، أين أغيب عن مشاهد قومي. وأيضا عند البخاري عند مسلم، الأول عند البخاري الثاني عند مسلم، عن أنس قال جاء أبو طلحة زوج أمه يوم حنين يضحك فقال يا رسول الله ألم ترى إلى أم سليم معها خنجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما أردت بالخنجر، قالت أردت إن دنا مني أحد من المشركين طعنته به أو بعجت به بطنه. وقال أنس قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، قال فقتل يومئذ أبو طلحة 20 رجلا فأخذ أسلابهم، وقال طلحة بن مصرف انهزم المسلمون يوم حنين فنودوا يا أصحاب سورة البقرة فرجعوا ولهم خنين أي بكاء، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث عبد الله بن بريدة انكشف الناس عنه فلم يبق معه إلا رجل يقال له زيد آخذ بعنان بغلته الشهباء، هو ليس زيد، يا أما أيمن أخو أسامة بن زيد، لكن أوهام كثيرة عند المحدثين بالنسبة للأخبار يضبطها أهلها. قال بغلته الشهباء التي أهداها له النجاشي، كذلك هذا وهم أهداها له المقوقس، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ويحك يا زيد ادعوا الناس، هو ليس زيد، فنادى أيها الناس رسول الله يدعوكم، فلم يجيبه أحد، فقال ويحك حظ أو خص الأوس والخزرج، فقال يا معشر الأوس والخزرج رسول الله يدعوكم، قال فلم يجب أحد، فقال ويحك خص المهاجرين فإن لله في أعناقهم بيعة، قال فحدثني بريدة أنه أقبل منهم 1,000 طرحوا الجفون وكسروها ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح عليهم. المحفوظ لأن الأنصار رجعوا وهذا كله محفوظ، ما خلاص الجادة واضحة ما يمكن أن يخلفون عنه، حتى الأنصار رجعوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلة كان عليها وجعل يصرخ يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة أنا رسول الله ونبيه. وقال إسماعيل بن أبي خالد رأيت عبد الله بن أبي أوفى في يده ضربة فقلت ما هذه، قال ضربتها يوم حنين، فقلت له أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، قال نعم، هذا في البخاري. وعن عبد الله بن عبيدة الربذي أخو موسى بن عبيدة أن نفرا من هوازن جاءوا بعد الوقعة وذكر أنهم قالوا فقالوا أين رسول الله، إنا نرغب في رسول الله، فقالوا في أي ذلك ترغبون، يقول أفي الحسب أم في المال، قالوا في الحسب الأمهات والبنات، أما المال سيرزقنا الله، قال أنا أرد ما في يدي وأيدي بني هاشم من عوراتكم يعني من نسائكم، والناس أشفع لكم إليهم إذا صليت إن شاء الله، فقوموا وقولوا كذا وكذا. وقال فرد المسلمون إلا الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن أمسك امرأتين كانتا في أيديهما، هذا أيضا عند الإمام أحمد في المسند. حديث الحكم بن عتيبة لما فر الناس يوم حنين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولم يبقى معه إلا 4-3 من بني هاشم علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان وبن مسعود من جانبه الأيسر، وليس يقبل نحوه أحد إلا قتل، والمشركون حوله صرعى كأنه في إكليل عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس بن مالك قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين الأقرع بن حابس 100 وعيينة بن حصن 100 من الإبل، فقال أناس من الأنصار يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمنا أناسا تقطر سيوفنا من دمائهم أو سيوفهم من دمائنا؟ فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل عليهم، فجاءوه قال هل فيكم غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم؟ قالوا وحليفنا. وقال حليف القوم منهم. فقال قلتم كذا وكذا، وذكر الحديث الأنصار كريشي وعيبتي إلى آخر. وكذلك حديث عبد الله بن عبيد الربذي هذا العبسي قال إن أبا سفيان وحكيم بن حزام وصفان بن أمية خرجوا ينظرون على من تكون الدبرة، فمر بهم أعرابي فقالوا ما فعل الناس؟ فأخبرهم قال لا يستقبلها محمد أبدا، وذلك حين تفرق أصحابه عنه، فقال بعضهم لبعض لرب من قريش أي حاكم أحب إلينا من رب من الأعراب، يا فلان اذهب فأتنا بالخبر، يعني أهل القرى ما يرون الأعراب شيء، فقالوا إنهم رب من قريش يعني يحكمنا حاكم من قريش ولا حاكم من الأعراب، اذهب فأتنا بالخبر. فذهب حتى كان بين ظهراني القوم فسمعهم يقولون يا للأوس يا للخزرج، وقد علوا القوم، وكان هذا شعارهم يا بني عبد الله يا بني عبيد الله. وحديث أبي سعيد الخدري في الجعرانة وذكر قصة الحظيرة كاملة، ولكن قال لسعد أين أنت من ذلك؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي. قال فاشتد غضبه صلى الله عليه وسلم إلى قال أخضر القوم لحاهم يبكون. وحديث أبي عبد الرحمن الفهري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي وانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسطاطه، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، الرواح حان الرواح. قال أجل. فقال يا بلال فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر. بلال قال لبيك وسعديك وأنا فداؤك يا رسول الله. قال أسرج لي فرسي. قال فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. قال فأسرج له فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان، ثم ولى المسلمون مدبرين. أيضا هذا لم يكن في العشية، هذا كان في الصباح والله أعلم في عماية الصبح. فقال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله. ثم اقتحم عن فرسه وأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهد الوجوه، فهزمهم الله. قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. وذكر حديث أنس أنهم جاءوا بالنساء والإبل والغنم يعني هوازن، قال فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعم برمح. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابه. قال أبو قتادة يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع له فأجهضت عنه أو فأعجلت عنه، فانظر من أخذها من القوم. فقام رجل فقال أنا أخذتها، فأرضه منها يا رسول الله وأعطني إياها الدرع. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت، فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيها أضيبع من قريش أو يعطيكها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. والمشهور في الصحاح أن أبو بكر هو اللي قالها، وقد يكون هو وعمر. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال ما هذا معك يا أم سليم؟ قالت إن دنا مني بعض المشركين بعجت بطنه. فضحك النبي أبو طلحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. قالت يا رسول الله اقتل من معنا من الطلقاء فقد انهزموا عنك يا رسول الله. قال إن الله قد كفى وأحسن رضي الله عنه. وعن سلمة بن الأكوع هذا حديث آخر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن نتضحى المضحى يعني وقت الضحى وعامتنا مشاه وفينا ضعفة أو ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقبه أو من حقيبته فقيد به جمله، رجل شاب، ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم وقلة ظهرهم خرج يعدو على جمله إلى جمله، يعني هذا جاسوس تغدى ويشوف، قال فأطلق الجمل ثم أناخه، أطلق القياد ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه. قال فاتبعه رجل من أسلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على ناقة ورقاء، هي أمثل ظهر القوم، أمثل ظهر القوم. قال فاتبعه وخرجت أنا يا سلمة بن الأكوع أعدو، فأدركته ورأس الناقة، ناقة الأسلمي، عند ورك الجمل، جمل الهوازني، رأس الناقة عند ورك الجمل، وأنا يا سلمة عند ورك الناقة، يعني صورة كأنك تشوف، وكنت تقدمت فأخذت بخطام الجمل فأنخته. قال فلما وضع الجمل ركبتيه بالأرض اخترقت سيفي فأضرب رأس الهوازني فندر يتدحرج، ثم جئته بجمله وما عليه أقوده فأستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، فقال من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن أكوع، فنفله سلمة، اللهم صل على محمد. ثم ذكر حديث الحظيرة، بس هذا اللي عندي بن. طيب آخر شيء موسى بن عقبة ثم ابن كثير. موسى بن عقبة ما في شيء زيادة، لماذا؟ لأن أصل ابن واقد هو اللي حفظ أخبار موسى بن عقبة، فلذلك نفس الكلام فيها. لكن ننظر، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة وأقر بها عينه وكبت عدوه خرج إلى حنين وخرج معه أهل مكة لم يتغادر منهم أحد ركبانا ومشاة، هذا يقول موسى بن عقبة، حتى خرج معه النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وجعل أبو سفيان بن حرب كلما سقط الترس أو سيف من متاع الصحابة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطوني إياه أحمله حتى أوقر جمله، وسار صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وامرأته البغوم مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته لأن نزلت في العدة. ورأس المشركين يومئذ من أهل حنين مالك بن عوف النصري، ومعه دريد بن الصمة يرعش من الكبر، ومعهم النساء والذراري والنعم والشاء، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فأرسله إلى عسكر القوم عينا، فخرج حتى دنا من مالك بن عوف ليلا فسمعه يوصي أصحابه يقول إذا أصبحنا فاحملوا على القوم حملة رجل واحد واكسروا أغماد السيوف واجعلوا مواشيكم صفا ونساءكم صفا ثم احملوا على القوم. فأتى ابن أبي حدرد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فدعا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمع ما يقول ابن أبي حدرد، فذكر ما جرى بينهما كما مضى. فيها أنه قال كذب ابن أبي حدرد، قال لطالما كذبت بالحق يا عمر، هذه تقدم. قال فلما أصبح القوم نظر بعضهم إلى بعض اعتزل أبو سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ابنه وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام وراء تل ينظرون لمن تكون الدبرة، وصف الناس بعضهم لبعض، وركب النبي عليه الصلاة والسلام بغلة شهباء له، استقبل الصفوف وحظهم عن القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدق. قال فبينما هم على ذلك الصباح إذ حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد كما قال مالك بن عوف، فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين. قال حارثة بن النعمان جار النبي عليه الصلاة والسلام اللي تنازل عن بيوته، حزرت من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أدبر الناس فقلت 100 رجل، هذا عند البخاري. وعند البخاري إن أنس قال بقي وحده لما أدبر عنه الناس، والصحيح إن بقي وحده متقدم على العدو وراءه حوالي 100 من 12,000. ومر رجل من قريش على صفوان فقال أبشر بهزيمة محمد وأصحابه والله لا يجتبرونها أبدا، فقال صفوان أتبشرني بظهور الأعراب؟ والله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. وبعث صفوان غلاما له فقال اسمع لمن الشعار، فجاء غلام وقال سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبيد الله، قال ظهر محمد، هذا شعارهم في الحرب. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما غشيه القتال قال في الركابين وهو على البغلة نزل ورفع يديه يدعو وقال اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. ثم نادى أصحابه وذمرهم، يعني شجعهم، وقال يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم، يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج، وأمر من أصحابه من يناديهم بذلك، وقبض قبضة من الحصباء وحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلها، وقال شاهت الوجوه، وأقبل إليه أصحابه سراعا يبتدرون. قال يا أصحاب سورة البقرة، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يجتلدون قال الآن حمي الوطيس، فهزم الله أعداءه من كل ناحية، حصبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعهم المسلمون يقتلون، وغنمهم الله نساءهم وذراريهم وشاءهم وإبلهم. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف في أناس من أشراف قومه، وأسلم عند ذلك أناس كثير من أهل مكة الذين خرجوا نظارا لما رأوا نصر الله رسوله وإعزاز دينه. قال سعيد المسيب إذن أنا كنت أقول إن هذا خطأ، الآن صار إنه مو بخطأ. يقول موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال أبو بكر الصديق. طيب يومئذ لا نغلب اليوم من قلة، فأنزل الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طيب يقول عاد هنا إن عند أبي داود والدارمي والترمذي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ويجزمون أنه من مراسيل الزهري اختلاف الناقلين عليه، بل جزم أبو داود بذلك وقال الصحيح أنه مرسل. وقال الحافظ الفتح في زيادات المغازي ليونس بن بكير قال رجل من يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. والذي تقدم عند ابن إسحاق أنه رجل من بني بكر، من بني بكر، قد يكون أحد وهم. ثم ذكر اللي قتلوا لكن اختلفوا في الأسماء، يعني يذكر مثلا موسى بن عقبة أن من الأنصار مره بن سراقة، مره بن سراقة سبحان الله العظيم. وذكر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد عن قتال عن قتل النساء، وقال أدركوا خالد فلا يقتل ذرية ولا عسيفا. وذكر حصار الطائف في شوال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترك السبي في الجعرانة وملئت عرش مكة منهم، ملئت عرش مكة، مكة كانت مشهورة بالعرش، يعني مثل الخصوص هذه، يعني قال أنت كافر بالعرش، يضعون عريش كذا عند بيوتهم. ونزل في الأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم أصحابه وتقاتلهم ثقيف من وراء الحصن بالحجارة وبالنبل، وخرج أبو بكر بن مشروح أخي زياد بن أبيه لأمه، وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي، فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الجراح، وقطعوا طائفا من الأعناب ليغيظوهم، فقالت ثقيف لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. واستأذن المسلمون في مناهضة الحصن، فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى أن نفتحه وما أذن لنا فيه الآن. وأقاد رجلا من رجل قتله، أقاد الهذلي من الليثي، وهذا أول قتيل أقيد في الإسلام كان هناك في بحرة الرغاء أو في واذلية، وأمر بقصر مالك بن عوف وحرق، ثم قسم الغنائم أو ما شاء الله منها، وأكثر لأهل مكة من قريش من القسم وأجزل لهم، وقسم لغيرهم ممن خرج إلى حنين استئلافا لهم، حتى إنه يعطي الرجل واحد 100 ناقة أو 1000 شاة. وزوى كثيرا من القسم عن أصحابه، فوجدت الأنصار في أنفسها وقالوا نحن أصحاب كل موطن، كل موطن شدة. ثم آثر قومه علينا وقسم فيهم قسما لم يقسمه لنا، وما نراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين ظهرانيهم. فلما بلغ ذلك من قولهم النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في منزلهم فجمعهم وقال من كان هاهنا من غير الأنصار فليرجع إلى رحله، فلم يبق إلا هم أو ابن أختهم، فتشهد ثم قال حدثت أنكم عتبتم في الغنائم أن آثرت بها أناسا أستألفهم على الإسلام لعلهم يفقهون، وقد أدخل الله تعالى قلوبكم الإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم أحسن الأسماء أنصار الله الأنصار، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت واديكم، فارضوا فإنما أنتم شعار الناس دثار. فلما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام بكوا وكثر بكاؤهم وقالوا الله ورسوله أمن وأفضل. قال ارجعوا إلي فيما كلمتكم به، يعني ردوا عليه كلامي، قالوا: وجدتنا يا رسول الله في ظلمات فأخرجنا الله منها بك إلى الجنة، ووجدتنا يا رسول الله على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك، ووجدتنا يا رسول الله ضالين فهدانا الله بك، ووجدتنا أذلة مختلفين قليلا فأعزنا الله بك وجمعنا بك وكثرنا، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وافعل ما شئت، فأنت يا رسول الله في حل محلل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو أردتم لأجبتموني بغير هذا، ولقلت صدقتم، لو أردتم لقلتم: ألم تأتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وقبلنا ما رده الناس عليك، لقلت أنا صدقتم ولصدقتم. قالت الأنصار: لا نقول ذلك، بل لله ثم لرسوله علينا وعلى غيرنا المن والفضل. ثم بكوا المرة الثانية أشد حتى كثر بكاؤهم، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من بكائهم ونشيجهم حتى أخذلوا لحاهم. وكانوا بالذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أقر عينا وأشد اغتباطا منهم بالمال. وفي رواية أنه قال: إن أردتم جعلت البحرين لكم المال. قالوا: ما نريد بالدنيا بعدك يا رسول الله. ثم دعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم، الله أكبر، ثلاثة أجيال. ثم ذكر أبيات العباس المرداس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فقال: أنت القائل. فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. قال الصديق: بأبي وأمي أنت، لم يقل كذلك، ولا والله ما أنت بشاعر ولا ينبغي لك الشعر، وما أنت براوية. قال: فكيف؟ قال: قال إنه قال: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. قال: سواء، ما يضرك بأيهم بدأت، بالأقرع أم بعيينة؟ يفسد الوزن القافية. ثم قال: اقطعوا لسانه. ففزعوا منها وقالوا: أمر بالعباس أن يمثل به، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه أن يقطعوه بالعطية. فأتي به إلى الغنائم وقيل له: خذ منها ما شئت. فقال العباس: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لساني بالعطاء بعد أن تكلمت، فتكرم أن يأخذ منها شيئا، يعني تشيم. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة فقبلها ولبسها. هذه كلها زيادات، سبحان الله. ثم ذكر أيضا إسلام هوازن ورد السبي عليهم، وقالوا: يا رسول الله، إنما أصبت الأمهات والأخوات والعمات والخالات، وهن مخازي الأقوام، عورات، ونرغب إلى الله ثم إليك يا رسول الله، وكان رحيما جوادا كريما. فقال: قد وقعت المقاسم مواقعها، فأي الأمرين أحب إليكم؟ وذكر مثل ما تقدم. قال: أما مالي وابن هاشم فلكم، وسوف أكلم لكم المسلمين وأشفع لكم، فكلموهم وأظهروا إسلامكم وقولوا: نحن إخوانكم في الدين. وعلمهم التشهد وكيف يتكلمون. وقال: لقد كنت استأنيت بكم 14 ليلة فلم تأتوا. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الهاجرة للظهر، قاموا فاستأذنوا في الكلام، فأذن لهم فتكلم خطباؤهم فأصابوا القول، فأبلغوا ورغبوا إليهم في رد سبيهم. ثم قام عليه الصلاة والسلام لما فرغوا فشفع لهم وحظ المسلمين على ذلك. وقال: قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم، فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل، ومن كره أن يعطي وأن يأخذ الفداء فعلي فداؤهم. فأعطى الناس ما كان بأيديهم إلا قليلا سألوا الفداء. وذكر العرفاء أخبره أنهم طيبوا وأذنوا، وذكر أنهم كانوا 6000 من النساء والصبيان، وأنه خير نساء كنا عند رجال من قريش، منهم عبد الرحمن وصفوان، قد استسر المرأتين اللتين كانت عندهما فاختارت قومهما. وزعموا أن عيينة بن بدر بن حصن، هذا بن حصن بن حذيف بن بدر، أبى عليهم وحظ على منعهم. فقال رجل من هوازن: لا تألو أن تحض علينا ما بقينا، فقد قتلنا بكرك، في بعض مغازيهم قتلوا ابن الكبير، وابنيك، وشفعنا أمك نسيكة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو كان ذلك؟ قالوا: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يقدم مكة فيشتري للسبي ثياب المعقد. هناك في عند ابن واقد المقعد أو كذا، المعقد ضرب من برود هجر إذا كانت هكذا الضبطة. قال: فلم يخرج الحر منهم لما اعتقوا إلا كاسيا. وقال: احبس أهل مالك بن عوف بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية. فقال الوفد: يا رسول الله، أولئك سادتنا وأحبنا إلينا. فقال: إنما أريد بهم الخير. ثم أرسل إلى مالك بن حصن: إن جاءني مسلما رددت إليك أهلك ولك عندي 100 ناقة. وقال عمر: فرض في كل سبي فدي من العرب. قال سعيد المسيب: إن عمر فرض في كل سبي يفدى من العرب 6 فرائض، وكان يقضي بذلك في من تزوج الولائد من العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قضى 6 فرائض بدل الرأس من السبي. وذكر عمرته من الجعرانة، وأنه استخلف معاذ بن جبل على أهل مكة يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صدر المدينة وخلف معاذ بن جبل، فقدم المدينة وأنزل الله: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين الآية. قال موسى بن عقبة: أول من قدم المدينة بفتح حنين رجلان من بني عبد الأشهل، جماعة سعد بن معاذ، الحارث بن أوس ومعاذ بن أوس. أظن هذا إن كان الحارث بن أوس بن معاذ، يعني سعد معاذ عمه. ثم سماهم الشهداء الطائف: سعيد بن سعيد أحد آل أبي أحيحة، وعبد الله بن أبي بكر الصديق، وثابت بن جذع، ورقيم. ثم ذكر قصيدة كعب بن زهير، ما ذكر منها إلا أبيات أو شيء، لا ذكر عفوا بيتين فقط من البردة، وذكر اللي بينه وبين أخيه بجير. ابن أثير ترى ذكر أن البردة اشتراها معاوية 20,000 درهم، قال وهي اللي عند الخلفاء الآن. طيب، آخر شيء من الاستبراء ما ذكر ابن كثير. ابن كثير يمكن عنده أشياء زيادات لأنه يحاول يستوعب كل كتب الحديث. أول المجلد 7 في طبعة هجر، طبعة عبد الله التركي، غزوة حنين، أول صفحة، غزوة هوازن يوم حنين. أما ما نقل عن ابن إسحاق وعن ابن واقد هذا كله لن نذكره، لكن هنا الزيادات فقط. قال: أول من انهزم بنو سليم، ثم أهل مكة، ثم بقية الناس. يعني أول الانهيار جاء من سليم، ثم مكة، ثم بقية الناس. طيب، ونقل عن واقدي وعن ابن إسحاق قصة دريد وقصة مالك بن عوف واللي خافوا، قصة صفوان ودروعه لما قال غصبا يا محمد، وقصة ابن أبي حدرد لما كذبه عمر. تراه كلها سبحان الله في المسند، في البيهقي، في كذا. هنا الآن كأن ابن كثير يوثق لك روايات الواقدي من الكتب 9. وذكر أيضا عند الإمام أحمد أدراع صفوان لما قال غصبا يا محمد، قال بالعارية مضمونة. قال: فضاع بعض الأدراع يومئذ، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال صفوان: أنا اليوم أرغب يا رسول الله في الإسلام، ما عاد أبغى يعني عوض. سبحان الله. قال هذا عند الإمام أحمد، ورواه أبو داود والنسائي. وفي رواية استعار من صفوان أدراعا وأفراسا. ورواية أبي داود عن أناس من آل عبد الله بن صفوان بن أمية أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية هم غصبا، وكان لم يسلم بعد، قال: عارية. فأعاره، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال عليه الصلاة والسلام لصفوان: فقدنا من أدراعك أدراعا، هل نغرمها لك؟ قال: لا يا رسول الله، إن في قلبي اليوم ما لم يكن فيه يومئذ. الله أكبر. قال: وكان اللي معه من أصحاب 10,000 ومن أهل مكة 2,000. وابن كثير يقول إن على قول عروة والزهري موسى بن عقبة إن اللي معه 12,000 والطلقاء 2,000، يكون 14,000. الله أعلم. وعتاب بن أسيد لما استخلفه على مكة كان عمره إذ ذاك قريبا من 20 سنة. وذكر قصيدة العباس بن مرداس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هوازن: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، مني رسالة نصح فيه تبيان، إني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم سليم أخوكم غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان، وفي عضادته اليمنى بنو أسد والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان قبيلة مزينة. وذكر أيضا قصة ذات أنواط لكن أتى بها من طريق أبي واقد الليثي من السنن من النسائي والترمذي وغيره. وذكر أيضا قصة الآن هذا أبغى أعدلها يا إخوان، أنا كنت فهمت خطأ. هو عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن أبي مرثد الغنوي يعني طليعة وقال لا تنزل إلا مصليا أو قاضي حاجة وفي الليل كله، ولما صلى الصبح أخذ ينظر من خلال الشجر حتى أتى الفارس. الشاهد أنه لما أنه قال ما نزلت قال له عليه الصلاة والسلام ما على أحد ألا يستعملك بعد هذا وكذا. سياقة الواقدي أنا فهمت منها كأنها يعني أنه ما أدى المهمة، لكن تبين عكسها، لأن الآن سياقة أبي داود والنسائي سأذكرها لكم. قال حضرت صلاة الظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حضرت أطنب في السير حتى كان عشية فحضرت صلاة الظهر، هذه يقول سهل بن حنظلي. فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيه بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أخو مرثد، أبوه مسلم وأخوه مسلم وهو كلهم من حلفاء حمزة، أنا يا رسول الله. قال اركب. فركب فرسا له وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. قال فلما أصبحنا خرج عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه فركع ركعتين وقال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة فجعل عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت إلى الشعب، فيه التفات في الصلاة للحاجة. فلما قضى صلاته قال أبشروا جاء فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أصبحت وطلعت الشعبين كليهما ونظرت فلم أرى أحد. فقال عليه الصلاة والسلام هل نزلت الليلة؟ يعني قال لا تنزل. قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام قد أوجبت، لا عليك ألا تعمل بعدها. يعني هذه تشبه إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قد أوجبت لا عليك ألا تعمل بعدها. لكن رواية ابن واقد يقول لا ما على أحد ألا يعمل هذا عنده أبدا أو كذا، يعني توهم أنه ما أدى المهمة. أنا لابد أن أتيكم لأن أنا هناك قلت أنه كأنه يعني أن حتى أنا قلت أنه يمكن فهم لما قال لا تنزل أبدا فهمها فهم غير المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت بقصة لا يصلي أن العصر أحد إلا في بني قريظة، صار الموضوع غير هذا. ولذلك أنا أعتذر لأجل أني فهمت خطأ. إن كان هذه الآن رواية النسائي وأبي داود وهي أوضح، لكن أنا سأتيكم برواية الآخر حتى تسمعون. شوف رواية ابن واقد. قال أقبل أنس بن أبي مرثد الغنوي فقال أنا يا رسول الله، لما قال ألا فارس يحرسنا فقال انطلق حتى تقف على جبل كذا، هذا حديث سهل بن حنظلية الأنصاري. قال ولا تنزلن إلا مصليا أو قاضي حاجة ولا نغرن أو لا تغرن من خلفك. وذكر أنه لما قال أبشروا، لكن هنا في حديث هناك أن الصحابة هم اللي ينظرون خلال الشجر، هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر خلال الشجر وقال جاء فارسكم. قالوا يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني ولم أنزل عن فرسي إلا مصليا أو قاضي حاجة حتى أصبحت ولم أحس أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانزل عن فرسك وأقبل علينا. ثم قال ما على هذا ألا يعمل بعد هذا عملا، ما على هذا ألا يعمل بعد هذا عملا. إذن يا أخوان تراها مدح وليست يعني انتقاد، لكن رواية نسائي وأبي داود أوضح لما قال أوجبت ما عليك ألا تعمل بعدها، لأن يعني من بين 12,000 هو اللي يعني تعهد بالحفظ وكذا. طيب وذكر روايات لكن نحن لن نذكرها إلا شيء يعني ما مر معنا. تكلم رجال من الأعراب منهم كلدة بن الحنبل أخو صفوان بن أمية لأمه لما قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، فقال له صفوان اسكت فض الله فاك، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي أن يربني رجل من الأعراب. ذكر السلب، ذكر أم سليم، وذكر قال شهد أنس بن مالك فقال له العلاء بن زياد العدوي: يا أبا حمزة، بسن أي الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث؟ قال: بن 40 سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة ثم قبضه الله إليه. الصواب أنها 63. قال: وبسن أي رجال هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه. قال: يا أبا حمزة، هل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه يوم حنين، فخرج المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فهزمهم الله فولوا. فقام عليه الصلاة والسلام حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم أسارى رجلا رجلا يبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، لئن جاء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بالرجل، فلما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، تبت إلى الله. قال: فأمسك نبي الله أن يبايعه ليوفي الآخر بنذره اللي قال: لا أضربن عنقه لأنه يدقنا ويحطمنا، وجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، يعني ذاك، ويهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا نبي الله، نذري نذري. قال: لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. قال: يا رسول الله، ألا أومأت إلي؟ قال: ليس لنبي أن يومي. تفرد به الإمام أحمد، والظاهر أن هذه قصة ابن أبي صلح وأن الرواه أدخلوا شيء في شيء. طيب، وقال الإمام أحمد: إسناد ثلاثي. قال: حدثني يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. قال: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. طيب، وذكر حديث عن البخاري أن رجل من قيس سأل البراء فقال: هل فررتم عن رسول الله يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، وذكر الحديث. قال: وكنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به عليه الصلاة والسلام. وذكروا أن عن سيابه السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا ابن العواتك، العواتك الثلاث من سليم، كل واحدة عمة الأخرى ولدنا أجداده، هاشم وعبد مناف، مرت معنا. وذكر حديث أبي قتاده وسلبه، هذا عند البخاري. قال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش، تصغير ضبع، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله. قال: فأداه إليه فاشتريت به مخرفا، فكان أول مال تأثلت. رواه البخاري ومسلم. وذكر حديث عند البيهقي أن العباس لما نداهم قالوا: لبيك لبيك، فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر، فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ويؤم الصوت حتى اجتمع منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت في الأنصار ثم في الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم فنظر مجتهد القوم فقال: الآن حمي الوطيس، فوالله ما رجعت راجعة الناس إلا والأسارى مكتفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قصة عن موسى بن عقبة وذكرناها قبل قليل، وذكر عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن كثير بن العباس قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي غير حقة المقوقس. وذكر مثل ما تقدم، يعني ما في زيادات. طيب، في زيادة الآن عند مسلم. قال سلم بن الأكوع: لما غزونا حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى. قال: فاستطلق إزاري فجمعتهما جمعا بيدي الإزار والرداء، ومررت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا منهزم يقول سلمة بن أكوع، هذا في مسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم مررت عليه وهو على بغلته الشهباء، فقال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا ماسكنا الإزار والرداء بيده وانهزم مع الناس. قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب واستقبل وجوههم وقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وذكر القصة اللي قبل قليل لكنها عن أبي عبد الرحمن الفهري اللي قال أن بلال ثار كأن ظله ظل طائر من تحت السمرة فقال أسرج إلي فرسي فأتى بدفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر الحديث. وذكر عن الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود هذا المسند قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى الناس قال وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قال فنكصنا على أقدامنا نحو من 80 قدما هذا النكوص 80 قدم ولم نولهم الدبر ولكن نمشي على الخلف 80 قدم قال والثمانين هؤلاء هم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما لما نكصوا هؤلاء على يمشون على الخلف ويمشي أمام وحادت به بغلته فمال عن السرج فقلت يقول ابن مسعود ارتفع رفعك الله قال ناولني كفة من تراب فناولته فضرب به وجوه القوم فامتلأت أعينهم ترابا قال أين المهاجرون الأنصار قلت هم أولئك قال اهتف بهم قال ابن مسعود فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها شهب وولى المشركون أدبارهم تفرد به الإمام أحمد في المسند. وذكر مثله عن عند البيهقي وعند البخاري سبحان الله الزيادات هذه تزيدك يقين. وأيضا ذكر عند البيهقي عن عبد الرحمن مولى أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال لما التقينا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يقوموا لنا حلبشة هذا يقول الهوازن فجئنا نهش سيوفنا بين يدي النبي الله حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا فهزمنا من ذلك الكلام. حد بعض اللي ينهزمون يجيبها يعني أنه حنا لولا الملائكة وقالها أحد شعراء لولا جبريل ما. لا هي كانت فقط تأديب من الله لكن أمامكم الله الرجال المهاجرون والأنصار. وقال هنا أيضا عن رجل ثقفي شهد ذلك اليوم قال انهزم المسلمون يوم حنين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وأبو سفيان فقبض قبضة من الحصباء فرمى في الوجوه قال فانهزمنا فما خيل إلينا إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا من الرعب. قال الثقفي فأعجزت على فرسي حتى دخلت الطائف ما يلتفت. وفي رواية يونس بن بكير قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد اسمه زيد هذا اللي تقدمت قبل شوي. قال أيضا في أحد بني سواء عامري قال ما أحد يلقى أخاه منا إلا يشكو القذى في عينه لما امتلأت من التراب. وأيضا عن يزيد هذا العامري السوائي كان كافرا ثم أسلم قال نحن نسأله عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ قال فكان هذا يزيد يأخذ لنا بحصاه فيرمي بها في الطست فيطن قال كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وذكر أيضا قصة شيبة اللي هو السادم وأنه أراد قال والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا قال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر فضرب يده في صدري قال اللهم اهدي شيبة ثم ضرب في صدري وقال اللهم اهدي شيبة ثم ضرب الثالثة فقال اللهم اهدي شيبة فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر الحديث الطويل لكن أيضا فيه أن شيبة كان يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفيه أيضا قصة عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري انهزم أصحابه ذكرت أبي وعمي وإخوتي لقتلي في أحد وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت ليجيء عن يمينه فإذا أنا بالعباس عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها العجاج فقلت عمه ولن يخذله ثم جئت عن يساره فإذا هو أبي سفيان ابن الحارث فقلت ابن عمه ولن يخذله ثم جئت من خلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، خفت أن يمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب يا شيب، بالترخيم أدن مني، اللهم أذهب عنه الشيطان. فرفعت بصري إليه ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال: يا شيب قاتل الكفر. وذكرها أيضا، ذكرها البيهقي وذكرها غيره. طيب، وهذه الأشعار كلها مضت، ما نعيدها، أشعار كثيرة نقلها ابن كثير من نقلناها نحن عنه، ابن إسحاق، ابن إسحاق ذكر الأشعار من هزام هوازن ولا تقتل كذا وسرية أوطاس وقصة دريد وقصة أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه. طيب، قال أبو موسى: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عامر الأوطاس، فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي هوازن فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى رجل وقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، يقول الأشعري: فاتبعته وجعلته أقول: ألا تستحي؟ أتهرب؟ ألا تثبت؟ فاستحى فثبت، فضربته بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: انزع هذا السهم. فنزعته من ركبته فنزع منه الماء فعرف أنه ميت. فقال: يا ابن أخي، أقرئ رسول الله السلام وقل له يستغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم مات. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه على سرير مرمل، يعني في حبال الحصير، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته خبر أبي عامر، فدعا بما فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال: حتى رأيت بياض إبطيه. وقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقلت: ولي فاستغفر يا أبي موسى. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويدخله يوم القيامة مدخلا كريم. قال أبو بردة بن أبي موسى: إحداهما لأبي عامر والثاني لأبي موسى، والله أخرجه الإمام مسلم. وفيها أيضا عن الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فاستحللنا بهذه الآية فروجهن وإن كنا متزوجات بملك اليمين. وقال أبو سعيد الخدري: فكان أناس من الصحابة كفوا وتأثموا من غشيانهن فنزلت هذه الآية. واستدل جماعة من السلف بهذه الآية على أن بيع الأمة طلاقها، إذا بيعت فهو طلاقها، كما أنها إذا سبيت فهو طلاقها. وقال: وهذا مروي عن أبي وابن مسعود وجابر وابن عباس وسعيد بن المسيب، وخالفهم الجمهور لحديث بريرة لما بيعت حيث بيعت ثم خيرت، فلو كان بيعها طلاقا لما خيرت. واستدل أيضا جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث، وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين، لعلهن أسلمنا أو كنا كتابيات. سبحان الله، فيها فوائد. قالوا: الذين قتلوا يوم حنين ويوم أوطاس أيمن ابن أم أيمن وهو أنصاري أمير بن عبيد، ويزيد بن زمعة بن أسود صاحب الجناح الفرس، وسراقة بن مالك، وأبو عامر الأشعري، أربعة. ثم يأتي البقية في الطائف. وذكر قول بجير وعباس بن مرداس، ذكر كل قصائد العشر نقلها من ابن إسحاق. طيب، حتى لا يبقى شيء، ذكر غزوة الطائف، وذكر أيضا هذا قول كعب مالك: نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن قيسا أو ثقيفة. والبقية كلها تقدم، لكن طيب هنا الآن ذكر أيضا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السبي في الطائف، هذا تقدم الآن. وذكر أن الإمام أحمد قال: كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام يعتق تلقائيا. وقال آخرون: لا، إنما هذا شرط كان في الطائف وليس حكما عاما، مثل قوله: من قتل قتيلا فلو سلبه، كما قال مالك في الموطأ. وقالوا إن، يقول أبو عثمان النهدي: سمعت سعدا وأبا بكرة، سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن أبي النجود: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أبو عثمان النهدي: أجل، أما سعد فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما أبو بكرة فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة 23 من الطائف، نزل من الطائف وسموه أبو بكر، تدلى ببكرة، وذكر قصة الدبابة، وذكر عن البيهقي عن عمرو بن عبسة السلمي قال حاصرنا قصر الطائف. شوف القصر يسمون الحصن قصر، ولا زال هنا الآن القرى اللي عليها حصن يسمونها قصر. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قال عمرو بن عبسة فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعته يقول من رمى بسهم فهو عادل محرر إلى آخر الحديث، وأيما امرأة مسلمة اعتقت كذا. الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي. يا سبحان الله، من رمى بسهم فهو عادل محرر، ومن شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء، كل عظم بعظم، وكذلك المرأة وقاء من النار. وذكر قصة المخنث، لكن يقول أني سماها هنا ابن إسحاق ماتع، والمشهور عند البخاري أن اسمه هيت. وذكر لما أنهم قالوا، لما قال غدا فقالوا نذهب ولما نفتح الحصن ثم بعد ذلك، وذكر مشاورته لنوفل الديلي، وذكر قصة عيينة بن حصن، هذا كله موجود، وتسمية هؤلاء. وذكر عن الأحمسي، الآن يقول عن الأحمسي، الأحمسي هذا بجلي من بجيلة، بجيلة من أنمار، وأنمار أخت ربيعة ومضر وإياد أبناء نزار هذا، وبعدين راحوا تيامن، أصبحوا يمن. قال الأحمسي غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر الأحمسي ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ عهدا وذمة ألا أفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند أبي داود في السنن. قال فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله، وكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل بهم وهم في خيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات، اللهم بارك لأحمس في خيله ولرجاله. أصل الحديث الصحيح، لكن هذا لما هدموا ذو الخلصة مع جرير بن عبد البجلي، وكان معه 150 من أحمس، وهذا كله محفوظ في البخاري وفي مسلم. وأتاه القوم قال فتكلم المغيرة وقال يا رسول الله إن صخرا هذا الأحمسي أخذ عمتي وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون. فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع المغيرة عمته، فدفعها إليه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم هذا الأحمسي قد هربوا عن الإسلام وتركوا الماء، وقال يا رسول الله أنزلني أنا وقومي من أحمس من بجيلة على هذا الماء لبني سليم. قال نعم، فأنزله، فأسلم السلميون. فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع الماء فرفض، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ما أنا فأبى. قال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إليهم ماءهم. قال نعم يا نبي الله. قال فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حمرة حياء لما أخذ منه الجارية وأخذ منه الماء. ثم مرجع عن الطائف وقسمة الغنائم، ما في شيء جديد. سبحان الله، في يعني زوائد، وفيها يقول إنه رد هوازن سبيهم بعد القسمة، بعد القسمة. قال وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم، فسأله قسمة ذلك فقسمها بالجعرانة وآثر أناسا وكذا. وذكر عن الإمام أحمد عن أنس بن مالك في مسند الإمام أحمد قال غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، صفة الخيل ثم المقاتلة يعني المشاة ثم النساء ثم الغنم ثم الإبل. شوف كيف التنظيم، أول شيء الفرسان ثم المشاة ثم النساء ثم الغنم ثم الإبل. قال ونحن بشر كثير وقد بلغنا 6000، يقول أنس، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيلنا تلود خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب وما لا نعلم من الناس، يعني اللي جو معه. فقال عليه الصلاة والسلام يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية، يعني أنا أحدث به لأنه يعني يخصني أنا، يعني كأنه يقول إن عصبي هكذا، يعني فيها هذا حديث عمية، لكن عمية إسلامية وليس جاهلية. الصراحة أن ابن كثير استوعب حديث الحظيرة، صراحة أن حديث الحظيرة هذا مؤثر جدا، واستوعبه فيه زيادات طيبة مرة، يعني حتى قال إنكم ستجدون أثرة شديدة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذكر يعني كل حديث الحظيرة، استوعب استيعاب طيب من كل الروايات. هذا واحد. كذلك في فائدة هنا عند البخاري عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الجعرانة بين مكة ومعه بلال، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبشر. قال: أكثرت علي من أبشر؟ أبشر. فأقبل عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان وقال: رد البشرى، فاقبلاه أنتما. قال: قبلنا بلال وأبو موسى. فدعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ بلال وأبو موسى القدح فشربا وأفرغا على الوجوه والنحور. فنادت أم سلمة من وراء الستر وكانت معه في تلك الغزوة: أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة، فشربت وأفرغت على وجهها ونحورها ونحرها. اللهم صل على محمد. يعني هذا خير. والعراب يقول: أكثرت علي من أبشر أبشر أبشر أبشر. وعند البخاري أيضا قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي وجبذه جبذة شديدة جذبه، فنظرت إلى صفحة عاتقه أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، وقال: مر لي من مال الله الذي عندك. التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء. ثم ذكر الإعطاء المؤلف قلوبهم وقصة جعيل وقدوم مالك وقصيدته، وأيضا استوعب حديث ذو الخويصرة استوعبه. ثم ذكر مجيء أخته من الرضاعة عليه الصلاة والسلام الشيمة أنه تقدم. ثم ذكر عمرة الجعرانة استوعبها، وذكر الوهم اللي وقع عند بعض الصحابة، وقال: وكان نافع وابن عمر ينكران أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بالكلية. سبحان الله. قال البخاري عن ابن عمر أن عمر قال: إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به، وأصاب عمر جاريتين، إلى آخر ما قال. قال: ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله بن عمر. يقول نافع. هذا عند البخاري ومسلم. لا والله لا اعتمر. سبحان الله العظيم. ولذلك قال ابن كثير: أطبق النقلة عدا بن عمر ومولاه نافع من أصحاب السير والمغازي والصحاح والسنن المسانيد على أن اعتمر من الجعرانة. وكذلك وهم بن عمر يقول لما قال اعتمر في رجب، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، ما اعتمر إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. اللهم صل على محمد. وذكر الأوهام اللي تكثر عند أهل الحديث. سبحان الله، المغازي مثل عمل المدينة، يعني تجيك كذا جادة وضابطين، وهم تجيك الخلافات هذه. وذكر أيضا استوعب مسألة الجعرانة، وذكر إسلام كعب بن زهير كامل وقصيدته جابها كاملة اللي هي البردة، قصيدة أيضا في مدح الأنصار. عاد يقول إنه في سنة 8 حتى نفرغ منها، أولها وقعت مؤتة وفتح مكة وهوازن في حنين وأوطاس والطائف والجعرانة، وعاد إلى المدينة. وفي هذه السنة بعث عمرو بن عاص إلى جيفر وعمر ابن الجلندة من الأزد، قال: وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها ومن حول البلد من الأعراب. وتزوج فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، وولد إبراهيم في تلك السنة، ودفعه الآن أتى باسم مرضع إبراهيم أم بردة بنت المنذر بن زيد من بني عدي بن النجار، وزوجها البراء بن أوس. وهدم خالد بن الوليد العزة بين مكة والطائف لخمسين بقية من رمضان، وهدم عمرو بن عاص سواع في رهاط، وهدم سعد بن زيد الأشهلي مناه طاغية الأنصار، كانوا يعظمون الأوس والخزرج في المشلل جهة قديد. وفي قصة هنا مهمة، يعني يمكن نختم بها. خلاص، هذه آخر شيء. قصة ذكرها البخاري أيضا، سبحان الله ما ذكرها البخاري. والله الاستيعاب ذا ترى مهم. مسألة الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، يقولون خثعم عندهم بيت في جهة بيشة وتبالة يسمونه الكعبة اليمانية. قال البخاري: حدثني إسماعيل، يعني بالسند إلى إسماعيل بن أبي خالد بجلي، عن قيس بن أبي حازم البجلي، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت أنا لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هادي مهدي. قال جرير فما وقعت عن فرس بعد ذلك. قال وكان ذو الخلصة بيتا في اليمن، شوف نبيشة وتبالة كانت تعتبر يعني من اليمن أو حدود اليمن، لخثعم وبجيلة، وفيه نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية، فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. فلما قدم الجرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. فبينما هو يضرب الأزلام إذ وقف عليه جرير فقال تكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها وشهد الشهادة. ثم بعث جرير رجلا من أحمس اسمه أبو أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فلما أتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وبه نختم، وصلى الله وسلم على عبد رسول الله.